بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 24 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. وما زال حديثنا في باب الإضافة، كنا قد توقفنا عند غير. فمن الأسماء الملازمة للإضافة في أكثر أحوالها غير، من الأسماء الملازمة للإضافة في أكثر أحوالها غير، وهي اسم محض لا ظرفية فيه، يدل على مخالفة ما قبله لما بعده. من الأسماء الملازمة للإضافة غير، فهو ملازم للإضافة في أكثر أحواله، وهو اسم محض لا ظرفية فيه، يدل على مخالفة ما قبله لما بعده، كقولك مثلا الحيوان غير النبات، الحيوان غير النبات. ولا تتعرف بالإضافة غير، وإن أضيفت فإنها لا تتعرف بالإضافة لشدة إبهامها. وإذا وقعت بعد ليس، وإذا وقعت بعد ليس أو لا وعلم المضاف إليه جاز ذكره، نحو قبضت 10 ليس غيرها أو ليس غيرها، برفع غير على أنها اسم ليس والخبر محذوف تقديره ليس غيرها مقبوضا، وبنصبها على أنها خبر ليس واسمها محذوف تقديره ليس المقبوض غيرها. إذا من الأسماء الملازمة للإضافة غير، وهي اسم محض لا ظرفية فيه، يدل على مخالفة ما قبله لما بعده، وهي وإن أضيفت فإنها لا تتعرف بالإضافة لأنها شديدة الإبهام. فإذا قلت مثلا مررت بغير زيد، فغير أضيفت هنا إلى زيد ولم تتعرف بالإضافة لأنها شديدة الإبهام. فحينئذ لو قلت مررت بغير زيد فسيسألك الشخص الذي عندك إذا مررت بمن، لأنك بهذا المثال لم توضح بمن مررت بمن مررت. وهذا معنى قولهم إن غير لا تتعرف بالإضافة لأنها شديدة في الإبهام. طبعا نريد أن ننبه هنا لأن لكلمة غير من حاحية الإعراب، طبعا ذكرنا أن غير من الأسماء الملازمة للإضافة في أكثر أحوالها، فغالبا ما تستعمل مضافة، ولها من حيث الإعراب والبناء أربع حالات. نريد أن نعرف الحالات غير من حيث الإعراب والبناء. فلكلمة غير من حيث الإعراب والبناء أربع حالات، تعرب في ثلاث منها وتبنى في واحدة، تعرب في ثلاث حالات وتبنى في واحدة. فتعرب الحالة الأولى من حالات الإعراب هو أنها تعرب عند إضافتها لفظا ومعنى، تعرب عند إضافتها لفظا ومعنى معا، كقولك سلمت على رجل غير زيد، سلمت على رجل غير زيد، فهنا غير تعرب طبعا وإعرابها صفة لرجل، وتقول جاء القوم غير زيد، جاء القوم غير زيد، فغير هنا تنصبها على الاستثناء، وتقول ما جاءني أحد غير زيد، ما جاءني أحد غير زيد، فغير هنا تابع لأحد. هذه الحالة الأولى من حالات الإعراب. الحالة الثانية من حالات إعراب غير هي تعرب أيضا إذا حذف المضاف إليه، تعرب كذلك إذا حذف المضاف إليه لدليل يدل عليه ونوي لفظه، إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه للحاجة إليه، أي نوي ولوحظ نص لفظه حرفا حرفا دون غيره من الألفاظ، فكأنه حينئذ مذكور في الكلام، فيبقى حينئذ غير مضافا من غير تنوين، يبقى معربا من غير تنوين. فتبقى أحكام الإضافة بعد حذف المضاف إليه على حالها، ومنها عدم تنوين المضاف والبقاء على الإعراب. فتقول قبضت 10 ليس غيره، قبضت 10 ليس غيره أو ليس غيره، فتعرب غير من غير تنوين، وهذا في دلالة على أن المضاف إليه قد حذف ونوي لفظه، ونوي ذكر لفظه. فتقول قبضت 10 ليس غيره أو ليس غيره، برفع غير على أن اسم ليس وخبرها محذوف والتقدير ليس غيرها مقبوضا، أو بنصب غير من غير تنوين على أن خبر ليس واسمها محذوف. والتقدير حينئذ ليس المقبوض غيره. هذه الحالة الثانية من حالات الإعراب، وهي إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه. تعرب أيضا، وهي الحالة الثالثة من حالات الإعراب، تعرب أيضا إذا قطعت يعني الإضافة نهائيا، بمعنى أنه حذف المضاف إليه ولم ينوى لا لفظه ولا معناه، يعني يحذف المضاف إليه ولا ينوى لا لفظه ولا معناه، فكأنه غير موجود في الأصل، وحينئذ يستغني المعنى عنه المطلوب، وهذا طبعا يكون حين يستغني عنه المعنى المطلوب ولا يتجه الغرض إلى ذكره، لأنه معلوم، وذلك لأنه معلوم، أو ذلك يكون لغرض بلاغي. في هذه الحالة طبعا تكون غير معربة منصوبة منونة نكرة، تقول مثلا اقتصرت اليوم على أكل الفاكهة ليس غير أو ليس غيرا، ليس غير وليس غيرا، فتنوين في إعراب غير هنا، مع تنوينها دليل على أن قطعت عن الإضافة نهائيا، بمعنى أنه لم يرد معها المضاف إليه لا لفظا ولا معنى، وحينئذ يكون الغرض من حذف المضاف إليه هو كونه معلوم أو يكون لغرض بلاغي. مثال ذلك اقتصرت، قولنا اقتصرت اليوم على أكل الفاكهة ليس غير وليس غيرا، أي ليس غير الفاكهة المأكولة أو ليس المأكول غير الفاكهة، بالتنوين فيهما على حذف المضاف إليه واعتباره كأن لم يوجد في الأصل، فيكون المراد من كلمة غير عاما مبهما يشمل المغايرة للفاكهة والمغايرة للأكل والمغاير لأصول الصحة والمغاير لأصول الصحة والمغاير للزمن والمغاير للقدرة المالية. فليس في الجملة ما يقيد النصر، ما يقيد النصر معذرة بمغايرة معينة محددة، وإنما فيها عموم وإبهام يريدها المتكلم لغرض بلاغي يرمي إلى تحقيقه. إذن الحالة الثالثة من حالات الإعراب هي إذا حذف المضاف إليه أو إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى، بمعنى حذف المضاف إليه ولم يرد لا لفظه ولا معنى. هذه حالات الإعراب. بقي حالة البناء، وهي حالة واحدة فتبنى وجوبا فحين تكون مضافة في المعنى، بمعنى حذف المضاف إليه ونوي معناه، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فحينئذ تبنى على الضم، كقولك مثلا شر الأصدقاء المعتدي ليس غيره، والمعنى ليس غير المعتدي، شر الأصدقاء المعتدي ليس غيره، أي ليس غير المعتدي. فغير هنا بنيت على الضم لأنه قد حذف المضاف إليه ونوي معنى، بمعنى أنك عندما تقول شر الأصدقاء المعتدي ليس غير، المعنى المتبادر هو أن يكون المعنى لشر الأصدقاء المعتدي ليس غير المعتدي، هذا المعنى المتبادر، بمعنى أن يكون المضاف إليه المحذوف هو المعتدي، لكن الشاعر نوى لفظا آخر غير لفظ المعتدي، وهذا معنى قولنا أن ينوى معناه دون لفظه، أي أن ينوى لفظا من معنى المعتدي، كأن ينوي معنى الآثم أو معنى الجاني، فحينئذ يبنى غير على الضم. إذن تبنى غير على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه، كقولك شر الأصدقاء المعتدي ليس غيره، فالمضاف المقدر المتبادر إليه هو المعتدي، فالمعنى الأصل المعنى الأصلي هو ليس غير المعتدي، لكن المتكلم لما بنى غير هنا على الضم فحينئذ تبين أنه ليس يريد المعتدي، وإنما يريد لفظا من معناه، كأن يريد معنى الآثم أو معنى الجاني ونحو ذلك. هذا فيما يتعلق بغير، فيما يتعلق بغير. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن قبل وبعد. فمن الأسماء الملازمة أيضا للإضافة قبل وبعد، فهما ملازمان للإضافة في أكثر أحوالهما، وتنطبق عليهما أحكام الإعراب والبناء التي ذكرت في غير. نقول من الأسماء الملازمة للإضافة أيضا قبل وبعد، فهما ملازمان للإضافة في أكثر أحوالهما، وتنطبق عليهما أحكام الإعراب والبناء التي تنطبق على كلمة غير، فيجب إعرابهما نصبا على الظرفية أو جرا بمن فقط في ثلاث صور. إحداها إذا صرح بالمضاف إليه كقولك مثلا جئتك بعد الظهر أو من قبل العصر، أو جئتك بعد الظهر أو قبل العصر، أو جئتك من بعد الظهر أو من قبل العصر، ولا يختصان بالزمان، فقد يكونان للمكان، تقول جئتك أو داري قبل دارك أو داري بعد دارك. أيضا يعربان إذا حذف المضاف إليه ونوي ثبوت لفظه، إذا حذف المضاف إليه ونوي ثبوت لفظه كما كالحال في في في غير، فحينئذ يعربان الإعراب المذكور مع ترك التنوين، لأن المضاف إليه منوي ثبوت لفظه، ثبوت لفظه فكأنه مذكور. تقول مثلا أهدي إلي كتاب أدب وكتاب تاريخ، فبدأت القراءة بكتاب الأدب قبل أو من قبلي، قبل أو من قبلي، وتقدير الكلام قبل كتاب التاريخ، قبل كتاب التاريخ أو من قبل كتاب التاريخ. ومن ذلك قول الشاعر ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. الشاهد معنا في قول الشاعر ومن قبل، حيث أعرب قبل من غير تنوين، وهذا دليل على أن الشاعر قد حذف المضاف إليه وناوى لفظه دون معناه، والمعنى وتقدير المضاف إليه المحذوف ومن قبل ذلك. ومن ذلك أيضا قراءة الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، قراءة الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبل ومن بعد، وهي من قراءة الشاذة، أي من قبل الغلب ومن بعد، فحذف المضاف إليه معهما فحذف المضاف إليه معهما ونوي لفظه، بدليل أنه أعرب قبل، أو بدليل أنه أعرب قبل وبعد في الآية من غير تنوين، فهذا دليل على حذف المضاف إليه وإيراد لفظه وتقدير الكلام من قبل الغلب ومن بعد الغلب. الصورة الثالثة من صور إعراب قبل وبعد هو أن يحذف المضاف إليه أو أن تقطع عن الإضافة، أن تقطع عن الإضافة، أن تقطع عن الإضافة، فيعربان حينئذ الإعراب المذكور من غير تنوين لحكمة بلاغية طبعا يريدها المتكلم، فهو بمنزلة الذي لم يوجد في الأصل، كقولنا حضر القطار قبلا، حضر القطار قبلا أو من قبلا، فيفيد تقدما عاما غير مقيد بشيء ولا منسوبا لآخر، فيصير عاما مبهما، فيكون المعنى حضر القطار متقدما، وهذا التقدم طبعا عام مبهم يشمل أن يكون متقدما على ميعاده أو على نظيره من القطر الأخرى أو على مكان وقوفه. إذن قبل وبعد يعربان أيضا إذا قطع عن الإضافة، إذا قطع عن الإضافة بمعنى إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لا لفظه ولا معناه، فيعربان الإعراب المذكور مع التنوين، فكقولنا حضر القطار قبلا أو من قبل. ومن ذلك قراءة بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. ومن ذلك أيضا قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات، بالماء الفرات، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات، فهما نكرتان في هذا الوجه، معرفتان في الوجهين الأولين. طبعا الشاهد معنا في قولنا فساغ لي الشراب وكنت قبلا قول الشاعر وكنت قبلا، حيث نون قبل، وهذا دليل على قطعها عن الإضافة، فقد حذف المضاف إليه ولم ينوى لا لفظه ولا معناه، وحينئذ يريد قبلا مبهما غير مقيد بشيء معين، فحينئذ تعرب قبل وبعد، فحينئذ تعرب قبل وبعد إذا قطع عن الإضافة وينونان. بقي لنا حالة البناء، يبنيان إذا حذف المضاف ونوي معناه دون لفظه، يبنيان إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه، فيكون الظرف حينئذ مبنيا على الظرف، فيكون الظرف مبنيا على الضم في محل نصب على الظرفية، فيكون الظرف مبنيا على الضم في محل نصب على الظرفية أو في محل جر إن سبقته منه، كقولك مثلا حضر الأستاذ وحضر الطلاب قبل، أي من قبل، أي قبل الموجه والمربي، فينوى معناه لحاجة تدعو لذلك. ومن ذلك القراءة السبعية لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر ومن قبل ومن بعد، فقد بني قبل وبعد هنا على الضم، فهذا دليل على حذف المضاف إليه ونية معناه دون لفظه. وهما في في في هذه الحالة، في حالة البناء على الضم، هما معرفتان بالإضافة، معرفتان بالإضافة، معرفتان بالإضافة. إذن من الأسماء الملازمة للإضافة قبل وبعد، وهما يعربان يعربان نصبا على الظرفية أو جرا بمن في ثلاث حالات، ويبنيان في حالة واحدة، فيعربان إذا صرح بالمضاف إليه أو حذف المضاف إليه ونوي لفظه أو قطع عن الإضافة، ويبنيان إذا حذف المضاف إليه ونوي معنى. من الأسماء أيضا الملازمة للإضافة أول ودون، من الأسماء الملازمة للإضافة أيضا أول ودون وأسماء الجهات. فمن الأسماء الملازمة للإضافة في أكثر أحوالها أيضا أول الذي هو في مقابل آخر، ودون، وكذلك أسماء الجهات الست، وهي يمين وشمال وفوق وتحت وأمام ووراء، وما كان بمعناها، وما كان بمعناها كخلف وقدام وأسفل ويسار، فهذه الأسماء ملازمة للإضافة في أكثر أحوالها. فهذه الأسماء تفيد الظرفية، ويجوز فيها ما يجوز في قبل وبعد، من أنها إذا أضيفت لفظا أعربت نصبا على الظرفية أو جرا بمن، وإذا لم تضف لا لفظا ولا معنى أعربت الإعراب المذكور ونونت، وإذا حذف المضاف إليه معها فإن نوي لفظه أعربت الإعراب المذكور ولم تنون، وإن نوي معناه بنيت على الضم. إذا من هذه الأسماء وهي أول ودون وأسماء الجهات الست، ويمين وشمال وفوق وتحت وأمام ووراء، وما كان بمعناه كخلف وقدام وأسفل ويسار، هي من الأسماء الملازمة للإضافة في أكثر أحوالها. وهذه الأسماء تفيد الظرفية، ويجوز فيها ما يجوز في قبل وبعد، بمعنى أنها تعرب في ثلاث حالات، وهي إذا صرح بالمضاف إليه أو إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه أو إذا قطعت عن الإضافة، وتعرف في حالة واحدة وهي إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، كقولنا مثلا جاء الجيش والقائد أمامهم، أو جاء الجيش والقائد أماما، أو جاء الجيش والقائد أماما، أو جاء الجيش والقائد أمام. ففي قولنا جاء الجيش والقائد أمامهم هنا أعربت لأنه قد صرح بالمضاف إليه، وتقول جاء الجيش والقائد أماما بالنصب من غير تنوين لأنه قد حذف المضاف إليه ونوي لفظه، وتقول جاء الجيش والقائد أماما هنا بالنصب مع التنوين لأنه قد قطعت عن الإضافة، وتقول جاء الجيش والقائد أمام بحذف المضاف إليه ونية معناه دون لفظه. ومن ذلك قول الشاعر لعن الإله تعلة ابن مسافر، لعن الإله تعلة ابن مسافر لعنا يشن عليه من قدامه، لعنا يشن عليه من قدامه. والشاهد معنى في قول الشاعر قدامه، فقد بناه على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوى معناه دون لفظه، والمعنى يشن عليه من من من من قدامه. ومنه أيضا قول الشاعر، ومن ذلك أيضا قول الشاعر لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أين تعد المنية أول، لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أين تعد المنية أول، بالضم. الشاهد معنا في قول الشاعر أول بالضم، والأصل أول الوقتين، فحذف المضاف إليه فأول هنا بني على الضم، وهذا دليل على حذف المضاف إليه ونية لفظه، دليل على حذف المضاف إليه ونية لفظه دون المعنى. وتقدير الكلام أول الوقتين، وذلك لأن لكل منهما وقتا يموت فيه، يقدر أحدهما سابقا ولا يعرف عدو المنية في أول الوقتين المقدرين لهما على أي الرجلين، ولا يعرف عدو المنية في أول الوقتين المقدرين لهما على أي الرجلين. حكى أبو علي الفارسي رحمه الله قولهم ابدأ بذا من أول بثلاثة أوجه. أبو علي الفارسي حكى عن العرب قولهم ابدأ بذا من أول، حكاه بثلاثة أوجه. الوجه الأول ابدأ بذا من أول بالبناء على الضم، وهذا واضح لأنه دليل على حذف المضاف إليه ونية معناه دون لفظه، فلذلك بني على الضم والأصل من أول الأمر. الوجه الثاني ابدأ بذا من أول، ابدأ بذا من أول بالجر على حذف المضاف إليه ونية لفظه، ويكون حينئذ مجرورا بالكسرة مع أنه ممنوع من الصرف لإضافته إلى ما بعده في التقدير، أي ابدأ بذا من أول هذا. الوجه الثالث الذي حكاه الفارسي ابدأ بذا من أول بالفتح، والأصل ابدأ بذا من أول، والأصل أول بالقطع للإضافة لفظا ومعنى، ثم أول لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن فعل، لأنه لما قطع عن الإضافة رجع إلى المنع من الصرف، إلى المنع من الصرف، فجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية وزن فعل، ولم يجر بالكسرة للإضافة لأنه قد قطع عن الإضافة لفظا ومعنى فكأنه لم يضف. إذن قولهم ابدأ بذا من أول حكاه الفارسي بثلاثة أوجه. الوجه الأول ابدأ بذا من أوله على حذف المضاف إليه ونية معناه دون لفظه فهو مبني والأصل من أول الأمر، من أول الأمر. الوجه الثاني الذي حكاه الفارسي بالجر ابدأ بذا من أول بالجر بالكسرة، ابدأ بذا من أول على حذف المضاف إليه ونية لفظه، ويكون حينئذ مجرورا بالكسرة مع أنه ممنوع من الصرف لإضافته إلى ما بعده بالتقدير، والتقدير ابدأ بذا من أول هذا. الوجه الثالث الذي حكاه الفارسي ابدأ بذا من أول بالفتح، والأصل أول بالقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، ثم أول لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن فعل، ولم يجر بالكسرة للإضافة لأنه قطع عن الإضافة لفظا ومعنى فكأنه لم يضف أصلا. أيضا من الأسماء الملازمة للإضافة حسب، من الأسماء الملازمة للإضافة حسب ولها في العربية استعمالان، ولها في العربية استعمالان. أولهما أن تكون مضافة لفظا ومعنى، أولهما أن تكون مضافة لفظا ومعنى، كقولك مررت برجل حسبك من رجل، كقولك مررت برجل حسبك من رجل، فقد صرح بالمضاف إليه. وهي في هذا الاستعمال تكون جامدة مؤولة بالمشتق لأنها بمعنى كاف، لأنها بمعنى كاف بمعنى اسم الفاعل كاف. فمعنى المثال مررت برجل كاف لك من رجل، أي يكفيك ويغنيك عن غيرك. وهي في هذه الصورة تكون معربة، وهي في هذه الصورة تكون معربة نكرة ولا يفارقها التنكير، وإن أضيفت إلى معرفة كالمثال السابق لأنها أضيفت إلى الضمير، فالمفروض أن تكتسب التعريف، لكنها لا, لا, لا, لا, لا, لا تكون معرفة وإن أضيفت إلى الضمير، لأنها بمنزلة اسم الفاعل كاف، واسم الفاعل لا يكتسب التعريف بالإضافة كما أوضحنا من قبل، لأنه حينئذ يكون من قبيل الإضافة اللفظية، والإضافة اللفظية قلنا إنها لا تكسب المضاف إليه لا التعريف ولا التنكير. فحينئذ تكون إضافته إلى الضمير هنا في قولنا مررت برجل حسبك من رجل لا تكسبه التعريف، لأنه بمنزلة الاسم المشتق، والاسم المشتق إضافته من قبيل الإضافة اللفظية، والإضافة اللفظية لا تفيد المضاف لا التعريف ولا التنكير كما ذكرنا ذلك مسبقا، وإنما تفيد التخفيف أو رفع القبح كما بينا ذلك في حلقة سابقة. هذا فيما يتعلق بحسب. إذن قلنا من الأسماء الملازمة للإضافة حسب، وهي لها في العربية استعمالان. الاستعمال الأول هو أن تكون مضافة لفظا ومعنى، وحينئذ تكون مؤولة بالمشتق. لعلنا نكتفي بهذا الاستعمال وهو الاستعمال الأول لحسب، ونكمل أو نتحدث عن الاستعمال الثاني في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.